بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 64 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 6 من شهر رجب 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الإيمان درجات ومنازل، يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى الناس فيه، ولم يكن السابق فضل على المسبوق. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. وهذه الترجمة عقدها لتقرير بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بعد أن عقد الباب الأول لبيان حقيقة الإيمان، وأنه يتألف من الاعتقاد والقول والعمل. وهنا نبه على مسائل في باب الإيمان وعليها معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يتم ويزيد وينقص. وسبق التنبيه أن الزيادة المذكورة هنا والنقص هي في إيمان الناس وفيما يقوم في العباد من الإيمان، وليس المقصود بذلك أن الزيادة والنقص يكون في الإيمان المشروع الذي شرعه الله لهذه الأمة، فإن الإيمان المشروع بدأ ناقصا وتم، ولا ينقصه الله عز وجل بعد الزيادة، كما قال الله عز وجل: اليوم أتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتمه فلا ينقصه أبدا، يعني لا يحصل نقص في الإيمان بعد تمامه، وهذا هو الإيمان المشروع الذي شرع للأمة وتم بالشعب الإيمانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، فقال: الإيمان 64 أو 70 أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الإيمان المشروع. أما الإيمان المفعول والمعمول الذي يقوم في الناس اليوم فإنه يزيد وينقص ويتفاوت الناس فيه، فمنهم من يتم إيمانه ومنهم من ينقص، ومنهم من يتم إيمانه ثم يرجع إلى النقص، وقد ينقص ثم يزيد، وهكذا بحسب القيام بالأعمال الصالحة التي شرع الله عز وجل لعباده. قال: في تمام الإيمان، أي أن الإيمان يتم، وذلك بالإتيان بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات. وهذا هو التمام الواجب للإيمان، لأن الإيمان له تمامان وكمالان: تمام واجب وتمام مستحب. فالتمام الواجب والكمال الواجب هو بفعل الواجبات جميعها وترك المحرمات، فمن أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات تم إيمانه الواجب الذي يستحق به دخول الجنة بوعد الله وفضله ورحمته. ثم يكون بعد ذلك الكمال المستحب، وهو أن يزيد على الإيمان الواجب فيتقرب إلى الله بجميع المستحبات ويترك جميع المكروهات. فإذا ترك جميع الأمور المكروهة في الشرع وفعل جميع المستحبات يكون قد تم إيمانه المستحب بعد الكمال الواجب، وإذا نقص من هذا الكمال المستحب يكون فيه نقص في الكمال المستحب، فهذا النقص لا يؤثر على كماله الواجب لأنه نقص في فعل المستحبات وترك المكروهات. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الإيمان لا ينفع على ترك مستحب، فلن تجد في النصوص لا يؤمن الرجل حتى يقوم الليل، أو لا يؤمن حتى يصلي السنن الرواتب، أو لا يؤمن حتى يصوم الاثنين والخميس، لأن هذه مستحبات لا ينفى الإيمان بتركها، من أتى بها فله أجرها ومن تركها فلا شيء عليه. وأما ترك الواجبات أو فعل المحرمات ينفى الإيمان بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فدل على نفي الإيمان بترك بفعل المحرمات، وكذلك بترك الواجبات التي شرعها الله عز وجل. فإذا هنا كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب ثوابه عند الله أن يدخل صاحبه الجنة ابتداء مع فضل الله ورحمته، وإذا نقص في الكمال الواجب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولكن بعض المسلمين ينقص في الإيمان الواجب ويجبر هذا النقص ببعض المستحبات، فإذا وزنت حسناته مع سيئاته قد ترجح الحسنات بما فيها من الواجبات وفعل المستحبات بالذنوب التي تجعل في كفة السيئات، فيكون قد دخل أو استحق دخول الجنة برجحان كفة حسناته. وأما الذي حقق الإيمان الواجب بفعل الواجبات وترك المحرمات فإنه يستحق بوعد الله دخول الجنة ابتداء من غير ترجيح، لا شك أن حسناته سترجح، لكن هذا مقطوع برجحان حسناته على سيئاته، لأنه أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات ولم يبق في الكفة الأخرى سيئات، إما أنه تجنب المعاصي جميعها أو أنه قد تاب منها. وأما فعل المستحبات فهو رفعة في الدرجات إذا دخل الجنة، وإذا قصر في فعل المستحبات أو ارتكب بعض المكروهات فإن هذا لا يؤثر في كماله الواجب، ولكنه يؤثر في نقص درجاته في الجنة، لأن أعلى الدرجات لأهل الكمال المطلق في الإيمان كمال الواجب والكمال المستحب. قال المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل، الإيمان درجات ومنازل بحسب أعمال العباد، فمنهم من يحقق الإيمان الواجب، منهم من يحقق الإيمان المستحب، منهم من يقصر في إيمانه الواجب، ومنهم من يقصر في الإيمان المستحب، درجات ومنازل بحسب فعل الطاعات وترك المحرمات، يتم ويزيد وينقص، يتم بفعل جميع ما أوجب الله وترك جميع المحرمات، ويزيد كلما فعل العبد طاعة زاد إيمانه وثقلت كفة حسناته بهذه الشعبة الإيمانية، وينقص أيضا بعد التمام وبعد الزيادة بفعل المعاصي، فإذا ارتكب معصية بعد الطاعات نقص إيمانه بفعل المعصية، وإذا تاب منها فإن تاب الله عليه محى الخطيئة ورجع إليه إيمانه، وإن قصر في التوبة فهو بحسب ما هو عليه يزيد وينقص. يعني هذا إيمان العباد الذي يقوم بهم، هذه مسألة عظيمة يجمع عليها أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، ويخالف فيها طوائف المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان من الوعيدية والمرجئة الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يقبل الزيادة ولا النقص، هذا خطأ ومخالف لما دلت عليه الأدلة والنصوص. قال ولولا ذلك استوى الناس فيه، يعني لولا أن الإيمان يزيد وينقص استوى الناس فيه كما زعم المرجئة، قالوا إيمان العاصي كإيمان المطيع، بل قال بعض غلاتهم إيماني كإيمان جبريل، وهذا لا شك أنه يعني ضلال عظيم عندما يظن أن إيمان الأنبياء والمرسلين كإيمان العصاة والفاسقين أو إيمان المقصر كإيمان جبريل عليه السلام. قال ولولا ذلك استوى الناس فيه، أي في الإيمان، ولم يكن السابق ولم يكن للسابق فضل على المسبوق، والذي دلت عليه الأدلة أن هناك سباق وهناك تسابق، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وسيأتي في الحديث والأدلة تفاوت الناس في المنازل يوم القيامة بحسب مراتب الإيمان، فلو استوى الناس في الإيمان لكان الناس على درجة واحدة، ولم يكن للسابق فضل على من دونه، يتساوون كلهم في دخول الجنة، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى كما بين الأرض والكوكب في السماء، فدل على تفاوت عظيم. وكذلك من حكمة الله تبارك وتعالى أن النار دركات، والدركات هي ما نزل من الدرج، والدرجات هو ما ارتفع منه، وهذا من حكمة الله، فأهل النار ليسوا على درجة واحدة في الكفر، وأهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، فهم يتفاوتون في الدارين، ولكن هناك حد فاصل بين أهل الجنة وأهل النار، فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن موحد، وإن كان قد ينقص إيمانه ويدخل الجنة إما ابتداء بعفو الله، وإما بعد أن يطهر من ذنوبه بدخول النار كما دلت على ذلك الأدلة، فيدخلهم الله عز وجل النار بعد أن يستوفوا عقوبتهم في النار والعياذ بالله. ولكن مآل كل موحد مؤمن ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يدخل الجنة بفضل الله، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن سواء قوي إيمانه أم ضعف. وأما الذي خلا قلبه من الإيمان بالكلية ولم يدخل في الإسلام ولم يوحد الله، فإن هؤلاء هم أهل النار الذين حقت عليهم كلمة الله واستوجبوا العقوبة الأبدية بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله، وهم المشركون والكفار والمنافقون. المشركون الشرك الأكبر، والكفار الكفر الأكبر، والمنافقون النفاق الأكبر، كل هؤلاء في النار، والجنة لا يدخلها إلا مسلم، وإن كانوا يتفاوتون في دخولها كما سبق التنبيه أن لهم 3 مراتب، منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب بلا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب، وهم الذين يعذبون في نار جهنم ثم بعد ذلك يدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته. قال المصنف رحمه الله: وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات، وبالنقصان منه والتقصير انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ومثل هذا في القرآن كثير. قال رحمه الله: وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة. برحمة الله، دخول الجنة يكون برحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. ولهذا قال العلماء: دخول الجنة بعفو الله وبرحمة الله واقتسام المنازل بالعمل، ولكن العمل سبب لدخول الجنة، ليس على ما يزعم الجبرية أن الله يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء بمحض مشيئته دون عمل ودون سبب من العبد، وهذا بخلاف ما دلت عليه الأدلة والنصوص، كما قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. فإن دخول الجنة بسبب العمل وليس عوضا عن العمل، فدخول الجنة بفضل الله وبرحمته مع سبب بذله العبد وهو الإيمان والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، قال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. لو قالها أبو طالب لدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحاج له بهذه الكلمة وسيشفع فيه. ومعلوم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين أنها من أسباب نجاتهم مع رحمة الله بهم. ولهذا كل من مات على لا إله إلا الله فإنما آله إلى دخول الجنة برحمة رب العالمين وبالأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لنجاتهم، فيدخلهم الجنة بعفوه وبرحمته. فدخول الجنة بسبب من العبد وهو العمل مع فضل الله ورحمته. ولهذا قال: وبرحمة الله وبتمام الإيمان. تمام الإيمان الواجب الذي إذا أتى به العبد دخل الجنة، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل، لأن الإنسان مهما بلغ واجتهد فلا يستحق دخول الجنة بعمله، ولكن بفضل الله عز وجل. لكن إذا أتى بالإيمان الواجب فإنه مقطوع بدخوله الجنة ابتداء. قال: يدخل المؤمنون الجنة وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. يدخل المؤمنون الجنة بالإيمان، الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، ثم يتفاضلون في الدرجات بالأعمال، ليسوا على درجة واحدة. منهم من أتى بجميع الشعب الإيمانية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة. ولهذا كان بعض السلف وبعض المجتهدين من العلماء الحريصين يتتبع هذه الشعب ويعمل بها، ولو لم يعمل بالشعبة إلا مرة واحدة حتى يكتب من أهلها. فيحرص المؤمن على تعلم هذه الشعب جميعها، هذا العلم النافع، ويعمل بها، يجتهد أن يعمل بجميع الشعب، فإذا ضعف عن بعضها على الأقل يعمل بها مرة ويتعهدها ما بين مرة وأخرى حتى يكتب من أهلها. فإن كل شعبة لها أثر في الإيمان ولها أثر في رفع الدرجات. وكذلك يتفاوتون في أداء هذه الشعب، يعني ليس فقط الزيادة في الإيمان بعدد الشعب بل بكيفية أدائها. فمثال ذلك الصلاة، شعبة من شعب الإيمان، لكن الناس في أداء الصلاة يتفاوتون، فمنهم من يأتي بالصلاة كاملة بخشوع وحضور قلب يؤديها ويتم ركوعها وسجودها وقيامها وأذكارها، ومنهم من يقصر فيتفاوتون في الصلاة، وهكذا في الزكاة والصوم والحج، وهكذا في بر الوالدين في السمع والطاعة لولاة الأمور. فبين المؤمنين تفاوت عظيم في عدد شعب الإيمان وفي كيفية أدائهم لهذه الشعب، ولا يحصل هذا الأمر بعد توفيق الله إلا بالعلم، أن يتعلم المسلم هذه الشعب الإيمانية وكيف يؤديها ويحرص على أدائها على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعين بالله في هذه الحياة على أن يوفقه إلى هذه الأعمال الصالحة وإلى أحسن العمل وإلى أفضل العمل. قال: وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات، أي في الجنة، وبالنقصان منه وبالتقصير يحصل لهم أيضا تفاوت، فكلما علت درجة، كلما زاد إيمان العبد علت درجته في الجنة، وكلما نقصت درجته في الجنة. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وهذا التفضيل الذي في الدنيا امتحان، هذا التفضيل الذي في الدنيا امتحان، يبتلي الله عز وجل الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وأهل الجاه والمنزلة بالضعفاء، وأهل المكانة بمن دونهم، وأهل القوة البدنية بضعفاء الأبدان. فيكون هذا التفضيل ابتلاء من الله عز وجل، وكذلك التفاضل في العلم والتفاضل في العمل كذلك من هذا الابتلاء، لأن من الناس من إذا فضله الله استعان بهذا التفضيل على طاعة الله، ومنهم من يستعين به والعياذ بالله على المعاصي والذنوب. فالفضل الحقيقي ما استعين به على طاعة الله عز وجل، وكذلك التفاضل يوم القيامة. قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه المفاضلة التي تراها بين الناس يوم القيامة مفاضلة ودرجات أعظم من هذه الدرجات، وهذا ثواب لأهل الدرجات العالية في الإيمان ولأهل الاستقامة في طاعة الرحمن. فالجزاء من جنس العمل، من سابق إلى الخيرات في الدنيا رفعه الله عز وجل في الدرجات يوم القيامة، ومن تباطأ وقصر قصرت منزلته وانخفضت دون تلك المنازل العالية التي أعدها الله عز وجل لأهل المراتب العالية في الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل ليرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصارهم فيفزع لذلك، فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان، كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا. فيقال له: إنه كان أفضل منك عملا. ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث مرسل عن أبي المتوكل الناجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، يعني درجات الجنة متفاوتة في علوها، فكل درجة هي فوق التي دونها، ودرجات الجنة في علو ودركات النار في انخفاض، فكلما علت منزلة العبد في الجنة كلما ارتفعت درجته، وأعلى الجنة سقف الرحمن، فأعظم الناس مسارعة إلى طاعة الله في الدنيا أقربهم من الله منزلا، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة، وهي في جنة عدن. قد جاء في الحديث: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين ربهم إلا رداء الكبرياء في وجهه على وجهه في جنة عدن. فهؤلاء هم أهل المراتب العالية، وليس بينهم وبين الله عز وجل إلا رداء الكبرياء، فإذا كشفه نظروا إليه. فكلما علت درجة العبد في الإيمان علت درجته في الجنة. قال: كما بين السماء والأرض. هذا جاء في كثير من الأحاديث أن ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وكما بين الأرض والكواكب في السماء، فدل على عظم هذه الدرجات. قال: وإن الرجل، يعني من أهل الجنة، ليرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصارهم فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا. فهذا الرجل معه صديق أو صاحب يعمل معه في الدنيا، لكنه يرى منزلته في منزلة عظيمة، ويلمع نور عظيم كالبرق، فيسأل عنه فيقول، فيقال له: هذا نور أخيك. فيقول: كنا نعمل في الدنيا جميعا، وقد فضل علي هكذا. يعني كيف فضل علي هذا التفضيل؟ فيقال له: إنه كان أفضل منك عملا. هذا دليل على أن العبرة ليس بأن يوجد اثنان أو ثلاثة أو أكثر وقل في صف واحد وفي مسجد واحد أو في مكان واحد. العبرة بتفاضل الناس بما قام في قلوبهم من الإيمان وتحسين العمل، وبين الرجلين في صف واحد تفاضلا عظيما في هذه الصلاة، كذلك في العلم، كذلك في الخشوع، كذلك في الخوف والمحبة، في الخوف من الله ومن والتفاضل في محبة الله عز وجل، هناك تفاضل عظيم. فيظهر هذا الفضل يوم القيامة، وإن كان الناس لا يشعرون بهذا في الدنيا. قال: ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى، لأن من دخل الجنة له الرضا، فيجعل الله عز وجل في قلبه الرضا، أي لا يتحسر ولا يبقى في قلبه شيء يرضيه الله عز وجل بما أعطاه، وإن كان الذي هو أفضل منه في العمل هو فوقه في المنزلة يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية وصيد نقص من عمله قيراطان كل يوم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو حديث عظيم أخرجه الشيخان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا، اقتنى كلبا يعني تملك كلبا وقام بتربيته، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية وصيد، إلا كلب ماشية، الكلب الماشية هو الذي يجعله الرعاة معهم يحرس المواشي ويحرس الرعية، وتكون هذه الكلاب مدربة لهذا الغرض، وصيد. والنوع الثاني من أنواع اقتناء الكلاب لمقصد صحيح الصيد، وهو تدريب بعض الكلاب على الصيد، فيطلق الكلب المعلم على الصيد الذي البري الذي لا يستطيع أن يلحق به، فيمسك ذلك الكلب عليه هذا الصيد، ثم يدرك الذكاء فيه فيذكيه. فهذا من أنواع ومن الوسائل في الصيد، فدل على جواز اقتناء الكلب لهذين الغرضين، كما قال كلب ماشية وصيد. وأدخل العلماء وقاسوا على هذا كل ما ينتفع به من الكلاب لمقاصد شرعية، كما تستخدم الآن ما يسمى بالكلاب البوليسية التي تدرب على كشف بعض الأمور التي يريد المدربون اكتشافها، فهذا أيضا من أنواع الانتفاع بالكلاب. وكذلك كلب الحراسة الذي يكون يعني يتخذ للحراسة. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز اقتناء الكلاب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية وصيد نقص من عمله قيراطان كل يوم، في كل يوم ينقص من عمله قيراطان. وهذا دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت إلا لمقصد شرعي. والناس الآن في المدن استغنوا عن هذه الكلاب وأصبحوا يعيشون بحمد الله في أمن وليسوا في حاجة لهذا الأمر، لكن مما يؤسف له أن بعض المتشبهين بالكفار بدأوا يقتنون الكلاب لا لصيد ولا لماشية ولا لمقاصد صحيحة، بل تشبها بالكفار، فيزداد إثمهم من جهة التشبه ومن جهة اقتناء الكلاب من غير حاجة. تأملوا، في كل يوم ينقص من عمله قيراطان. والقيراط قال العلماء لا يعرف قدره، لكن يضرب المثل بالشيء العظيم على أنه قيراط. وجاء في الصلاة على الميت أن من أدرك، من تبع الجنازة وأدرك الصلاة عليها وتبعها حتى تدفن كان له قيراطان، كل قيراط مثل أحد، يعني مثل جبل أحد قراط الواحد. قال عمر: كم فرطنا من القراريط، كم فرطنا في كثير من القراريط. فكانوا يتحسرون على ما يفوتهم من الخير، وهذا الذي اقتنى الكلب من غير حاجة ينقص من عمله قيراطان من أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، فكم يبقى له من الحسنات إذا كان في كل يوم ينقص قيراطان. يربي الكلب 40 سنة 50 سنة ويموت والكلب وراءه في البيت، فكم بقي له من العمل. فهذا دليل على خطورة اقتناء الكلاب من غير حاجة، وكذلك خطورة التشبه بالكفار في هذا الأمر. وإلا فالناس قديما يستخدمونها استخداما صحيحا، ولما أغناهم الله عنها بهذا الأمن وبهذه الأرزاق والوظائف والتجارة استغنوا عن كثير من الأمور التي كانوا يزاولونها من الرعي والزراعة، واستغنوا عن هذه الكلاب. لكن جاء من يجلب هذه الكلاب لغير حاجة، وإنما تشبها بالكفار ويغدقون عليها الأموال وتنظيفها، وكل هذا من ضعف العقول وضعف الإيمان. نحن نتحدث الآن عن زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا دليل على نقص الإيمان باقتناء الكلاب. ومناسبة هذا الحديث للترجمة دليل على نقص الإيمان بالمعاصي، ومن ذلك اقتناء الكلاب من غير حاجة. فما أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث إلا ليحتج به لما تقدم من أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا كان الإنسان يذهب من عمله قيراطان فإن هذا دليل عظيم على نقص الإيمان بالذنوب والخطايا، ومن ذلك اقتناء الكلاب من غير حاجة. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: الدرجات في الجنة هل تكون بحسب الإيمان أم بحسب الأعمال؟ وما الفرق بين العمل والإيمان؟ لا يكون الإيمان إلا بعمل، فقوة الإيمان بالعمل وضعفه بالعمل. ووزن الناس يوم القيامة يوزنون، وتوزن صحائفهم وتوزن أعمالهم، كل ذلك بحسب العمل. فكلما امتثل العبد طاعة الله عز وجل بأعمال القلوب والجوارح واللسان زاد إيمانه. فلا يفرق بين العمل والإيمان، العمل من الإيمان وهو جزء من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. أحسن الله إليكم. يقول إذن كيف أبو بكر سبقهم بشيء وقر في القلب؟ هذا من العمل، لما قال المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في القلب، فقيل هو حب الله والنصح للمسلمين، هذا من العمل من أعمال القلوب. لكن هذا دليل على أن السبق بأعمال القلوب أعظم من السبق بأعمال الجوارح، وإلا فلا شك أن الصلاة يسبق الناس، منهم من يسبق بالصلاة ومنهم من يسبق بالصوم. وأبو بكر كان يصلي وكان الناس يصلون، لكن سبقهم بأمر آخر وهو عظم محبة الله في قلبه وعظم نصحه للمسلمين رضي الله عنه. فهذا دليل على التفاضل في أعمال القلوب، ولا شك أن فضل أعمال القلوب أعظم من فضل أعمال الجوارح. أعمال القلوب كالمحبة، كمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين، هذه منزلة عظيمة. من حقق الدرجات العالية في هذه المحبة ثقل وزنه يوم القيامة، كذلك الخوف من الله، كذلك الرجاء وحسن الظن بالله والخشوع وغير ذلك من أعمال القلوب، لها أثر عظيم في رفع الدرجات يوم القيامة. أحسن الله إليكم. يقول هل أصل الإيمان يتحقق بالعمل أو بنطق الشهادتين؟ يتحقق بكل هذا. أصل الإيمان أول ما يدخل الرجل في الدين بالنطق بالشهادتين والإقرار بصحة الشهادتين وبتوحيد الله والبراءة من الشرك، ثم امتثال أعمال الجوارح منها أركان الإسلام. فإذا أتى بهذه الأركان حقق أصل الإيمان، وإذا قصر في شيء من الأركان الأربعة بعد الشهادتين مختلف في تكفيره. لكن لا شك أنه إذا أتى بالشهادتين وأركان الإسلام أنه حقق أصل الإسلام بإجماع أهل السنة. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الإيمان الواجب؟ يقول وكيف نحقق الإيمان الواجب؟ الإيمان الواجب هو فعل الطاعات وترك المحرمات، هذا هو الإيمان الواجب، أن يأتي بجميع الواجبات التي أوجب الله عليه ويتجنب جميع المحرمات، هذا هو الكمال الواجب الذي إذا أتى به العبد حقق ما أوجب الله عليه. وهذا أول يتطلب العلم، وهو أن يعرف الإنسان ما الذي أوجب الله عليه. ولهذا من العلم ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالعلم الواجب يتعلق بالعمل الواجب، إذا أوجب الله عملا أوجب العلم به، لا بد من العلم بما أوجب الله من العمل. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتحقق تأدية الواجب من العبادات إلا بالعلم. ثم يتطلب هذا الأمر الحرص العظيم والاجتهاد في تأدية هذه العبادات، وأن يكون مهيئا نفسه وقلبه وجوارحه لهذه العبادات، يحرص عليها ويكون مهيئا نفسه لامتثال العبادات، كان بعض الصالحين ولا يزال بقايا منهم في هذا العصر يحرص حرصا عظيما على صلاة الفجر من بعد أن ينصرف من صلاة العشاء وهو في حرص على صلاة الفجر وقلبه مشغول بصلاة الفجر، فإذا تأخر في النوم قال أخشى أن تفوتني صلاة الفجر، وإذا طلب منه السمر والسهر قال لا أخشى أن تفوتني صلاة الفجر. يحرصون عليها ويجاهدون أنفسهم عليها، هذا هو الإيمان العظيم الذي يرجى لصاحبه التوفيق أن يوفقه الله، وإلا الإنسان بشر يضعف ويمرض ويصيب ما يصيبه، وهو على كل حال إذا مرض أو سافر فإن الله يجري عليه عمله، ولكن أحيانا قد يحصل تقصير من غير سفر ولا مرض، وفي مقابل هذا هناك توفيق إذا علم الله من العبد الحرص وفقه. ينقل عن سعيد بن المسيب أنه يقول ما رأيت ظهر رجل في صف 40 سنة صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما رأى ظهر رجل في صف 40 سنة 5 سنوات صلي في الصف الأول. يعني هذا التوفيق العظيم. الآن بعض الناس يقول هذا خيال غير معقول، لا يعقل كل شيء بتوفيق الله. إذا وفق الله العبد لا تسل عن عظم توفيق الله للعبد. هؤلاء أقبلوا على الله، علم الله منهم الحرص فوفقهم وأعانهم. وهكذا تلاحظ أن بعض الصالحين إلى الآن يقول لي 50 سنة 60 سنة وأنا أعرف بعض كبار السن يقول لي 70 سنة ما تركت الصلاة في هذا المسجد إلا ما ندر عن شغل أو مرض، هذا توفيق من الله. فهذه العبادة تحتاج إلى حرص، فإذا علم الله وهو أعلم بالقلوب حرص المؤمن على عبادته وفقه وأعانه وهيأه وسلمه في بدنه وفي إرادته وقصده، سلمه وأعانه على العبادة. ويعظم التوفيق مع التوكل، التوكل على الله في تأدية العبادات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوكل على قسمين، توكل الخواص وأهل العلم وتوكل العوام. العوام يتوكلون على الله في الأرزاق لأنهم يعلمون أن الأرزاق بيد الله ويرون أن الأرزاق تنقص وتذهب الأموال، فيتوكلون على الله وجربوا في توكلهم على الله في أرزاقهم أن الله يرزقهم فعرفوا هذا. لكن هؤلاء يغفلون عن التوكل على الله في العبادات، وأهل السبق والعلم والفضل يتوكلون على الله في العبادات. توكل على الله في أداء الصلاة في المسجد، ويتوكل على الله في صومه، يتوكل على الله في حجه، يتوكل على الله في كل عمل من الأعمال الصالحة مع الدعاء وكثرة التضرع لله عز وجل أن يثبت قلبه على الإيمان وأن يزيده إيمانا وتوفيقا. فلا شك أن هذا من أسباب التوفيق للمؤمن، أنه سيوفق لعمل كثير ويمد له في العمر ويسلم في بدنه إذا علم الله منها الحرص على هذه العبادة. حسن الله إليكم. يقول هل هناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ نعم هناك فرق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الأصل، كما قال العلماء لا نعطي العاصي الإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، والإيمان المطلق الإيمان الكامل. نعم. حفظكم الله. يقول جاء من بعض أئمة أهل السنة والجماعة إثبات زيادة الإيمان والتوقف في نقص الإيمان، فما توجيهكم؟ هذا قول للإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قول قديم صحيح أنه رجع عنه. والتوقف لا يعني إنكار الشيء، فهناك بعض الناس يظن أن الإمام مالك ينكر النقص، والتوقف غير النفي، فكان يقول إني أجد الزيادة في القرآن والسنة ولا أجد النقص، والأدلة دلت على النقص. وقيل أن الإمام مالك رجع عن هذا ويوافق أهل السنة، فالتوقف يقول أني لا أثبت ولا أنفي، لا أثبت النقص ولا أنفيه، فهذا من ورع أهل العلم، ولكن دلت الأدلة على النقص كما يعني مر في الحديث، وسيأتي الأدلة على ذلك. وقال العلماء أيضا دل النظر على أن كل ما زاد أنه قبل الزيادة كان في نقص، يعني قبل الزيادة كان في نقص، فإذا وصف المؤمن بزيادة الإيمان فهو قبل زيادة إيمانه فإيمانه ناقص، وهذا يسمى دليل اللزوم، لأن كل إيمان زاد لازمه أنه كان ناقصا قبل الزيادة. نعم. بارك الله فيكم، هل الأصحاب لهم علاقة في زيادة الإيمان ونقصانه؟ نعم، لهم أثر عظيم. الأصحاب على قسمين، أصحاب خير وفضل يعينون على الخير، وأصحاب سوء يعني يصرفون صاحبهم وصديقهم عن الخير. ونضرب لهذا أمثلة. صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف رفعت هذه الصحبة هذا الرجل، رجل من قريش كغيره من أشراف قريش، لكن ما أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمن به ولازمه. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كثيرا ما يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، يعني في البيت، يأتي في بيت أبي بكر، حتى جاء مرة لأبي بكر وقال عليه الصلاة والسلام أذن لي في الهجرة، فقال له أبو بكر الصحابة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إذن لي في الصحبة، قال نعم، فأعد راحلتين إلى آخر ما ذكرت في الصحبة، ثم يصاحبه في الطريق ذكر اسمه في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من صاحبه؟ أبو بكر. هذه الصحبة عمر رضي الله عنه كان ينافس أبا بكر كما هو معروف، فيقول في آخر حياته إن يوما من أبي بكر يعدل عمل عمر، ثم ذكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة رجل من المهاجرين إلا الصديق رضي الله عنه. انظروا ما أثر هذه الصحبة، هذا الرجل هو أفضل رجل بعد النبيين والمرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. عمر رضي الله عنه تأخر إسلامه عن أبي بكر وعن كثير من السابقين، لكنه صاحب أبا بكر وكان ينافسه فارتفع بصحبته لأبي بكر، وهذا له شواهد كثيرة. في مقابل هذا انظر إلى صحبة المشركين لأبي طالب، حتى في مرض موته يلازمه بعضهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هدايته، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول له هؤلاء أترغب عن ملة عبد المطلب، إلى أن مات وهو يقول إنه على ملة عبد المطلب. من أين جاء هذا الأثر؟ من الصحبة. وبأي شيء ارتفع الصديق؟ بالصحبة. وهكذا نضرب أمثلة. الإمام مسلم الآن يذكر الإمام البخاري ومسلم، قال أصحاب الصحيحين، قال الشيخان. من هم الشيخان؟ البخاري ومسلم. مسلم ما كان يطمع أن يذكر مع البخاري، البخاري كان إمام في الحديث ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وكان الإمام مسلم يتتلمذ عليه ويقبل يديه ويقول يا أستاذ الأساتيذ ويعظمه، ما كان يطمع أن يذكر معه، لكنه ما زال يتشبه به ويحاكيه حتى ذكر معه. ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ما كان يطمع ابن القيم أن يذكر مع ابن تيمية، فأصبح يقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهكذا. فالصحبة لها أثر عظيم، ولهذا العاقل يصحب من يعينه على طاعة الله ويرتفع بصحبته، والعكس والعياذ بالله، من صحب البطالين والفاسقين انخفض وارتكس معهم فيما هم فيه بصحبته لهم. ولهذا قالوا الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يسحب صاحبه إلى ما هو فيه، إما أن يرفعه وإما أن ينخفض به. نعم. أثابكم الله، ذكر في الحديث اقتناء الكلب، يقول هل يدخل فيه النمور والأسود؟ هذا ذكره بعض أهل العلم وقالوا أن هذه الحيوانات المفترسة وما ليس لتربيته واقتنائه مصلحة لا ينبغي، ومنهم من قال إنها ليس لها حكم، يعني الكلاب. نعم. حسن الله إليكم. يقول هل إذا اصطاد الكلب شيء يغسل 7 مرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 والثامنة بالتراب، وفي بعض الروايات 7 والسابعة بالتراب، وهذا في ولوغه في الإناء لأن في لعابه جراثيم اكتشفها الأطباء الآن، واكتشفوا أنه لا يطهر هذا اللعاب إلا التراب، قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل مختبراتهم وقبل تحاليلهم. فقال العلماء نعم إذا أصاب اللعاب يعني شيئا فإنه ينبغي أن يطهر كذلك كما تطهر الآنية، وفرقوا بين الكلب الذي يصيد لصاحبه وبين الكلب المفترس الذي يصيد لنفسه، فهذا لا يحل ما صاد إذا كان يصيد لنفسه. نعم. حفظكم الله. يقول ما معنى كلب ماشية؟ كلب الماشية هو الذي يتخذه أصحاب الماشية الغنم، رعاة الغنم وكذلك رعاة الإبل والبقر، يعني من لهم يعني من بهيمة الأنعام ما يقومون برعايته، فيحتاجون لمثل هذه الكلاب التي يستعينون بها على الرعي. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل الفوائد البنكية تجوز أم لا؟ الفوائد التي تتخذ على القروض فهي محرمة وربا، سواء كانت بنكية أو حكومية أو شخصية، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل زيادة في القرض فهي ربا، سواء سموها فوائد أو سموها بمسميات جديدة، كل قرض يعني يقرض صاحب المال القرض ثم يأخذ فائدة عليه قليلة أو كثيرة فهذا هو الربا الذي حرمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أصوم الشهر كاملا وأفطر 3 أيام؟ يقول أفعل هذا في كل شهر. هذا عكس السنة، السنة أن تصوم 3 أيام وتفطر، وهذا في نوع من أنواع الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن يصوم من كل شهر 3 أيام، قال فإنه يعدل صيام الدهر. ولكن هناك صوم أيضا من صوم النفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك سورة من صور الصوم كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر ثم يفطر من آخر الشهر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم ثم يصوم من آخر الشهر، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها، فهذه هي السنة. أما كون السائل يلتزم صيام الشهر كاملا ويترك 3 أيام ويلتزم هذا مخالف للسنة، لأنه حدد أياما، والسنة أن يصوم بعض الأشهر ثم يفطر من آخر الشهر ولا يجعل هذا 3، أحيانا يجعل 3 أو 4 أو 2 أو 5، لا يلتزم عددا معينا، وأحيانا يفطر ثم يصوم من آخر الشهر، هذا الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا شعبان، فشعبان كان يصومه إلا قليلا، وهو من الأشهر التي كان يصومها إلا قليلا، بل قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، لكنها جاءت مفسرة لهذا أنه يصوم معظم الشهر معظم شعبان، فينبغي الحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بحسن العمل، والعمل الحسن هو ما وافق السنة. وأود التذكير بأن من هذه الليلة إلى يوم الخميس ستكون هناك دورة في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله، وهذه الدورة يلقي فيها جمع من المشايخ، وتكون بعد صلاة العشاء من اليوم. وغدا لي محاضرة في هذه الدورة بعنوان وجوب طاعة ولاة الأمور، مع بقاء درسنا غدا إن شاء الله في موعده بعد المغرب، ثم بعد العشاء نتحول إلى الكرسي الآخر، والليلة ستبدأ الدورة بمحاضرة بعد صلاة العشاء. فنحث الإخوة على الاستفادة من هذه الدورة. نعم. أثابكم الله. يقول: هل هناك فرق بين أهل الإيمان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمان؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل المؤمنين إيمانا، وحصل لهم من السبق والخير والفضل ما لم يحصل لغيرهم، لكن لا يزال في الأمة خير، لا يزال في الأمة صالحون وموفقون. ولكن من حيث التفضيل القرن، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل القرون، قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيح. وقرن الصحابة هو أفضل القرون باعتبار الجمع والأفراد، وأما قرن التابعين فهو أفضل من قرن تابعي التابعين، لكن من حيث العموم لا من حيث الأفراد، فقد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، وقد يكون في هذه العصور من هو في فضل التابعين أو في فضل تابع التابعين، وإن كان هذا قليل في العصور المتأخرة. نعم. حفظكم الله. يقول: هل يجوز لي أن أشهد في قضية عبر الجوال؟ الشهادة سواء كانت عبر جوال أو رسالة أو غيرها إذا كانت صحيحة ومستيقن مما تقول فيدلي الإنسان بالشهادة، حتى لو طلب منه يعني في اتصال هاتفي أن يشهد بحق، ولا يعطل هذا يقول: أنا ما أستطيع أشهد عن طريق الجوال. لا، إذا طلب منك الشهادة فاشهد، ولكن لا بد من التثبت من الشهادة. حفظكم الله. يقول: نصيحتكم لي، أصابني كسل في طلب العلم وضعف في الهمة. الذي أقصد بالشهادة في الجوال هو أن يشهد على شيء مضى، أما الشهادة على العقود التي تستلزم الحضور فلا تجزي. يعني مثل إنسان يجتمع اثنان في مثلا عقد نكاح، والعقد لا بد له من شهود، فيتصل على رجل لم يشهد المجلس فيشهد على النكاح، لا، لأن من شرط الشهادة هو الشهود وأن يكون شاهدا، ما شهدنا إلا بما علمنا. أما الذي أجبت عنه هو أن يكون هناك خبر أو شيء يطلب منه الشهادة فيدلي به عبر الاتصال، وأما الشهادة على المجالس التي يجتمع فيها لأنه قد يتصل عليه ولا يكون هناك حضور لولي ولا لزوج، وإنما يشهد من غير علم بناء على الثقة كما يقولون، فلا يجوز له أن يشهد حتى يحضر المجلس ويرى بعينه ويسمع بأذنه أن فلان باع فلان أو فلان زوج فلانا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نصيحتكم لي، بارك الله فيكم، أصابني كسل في طلب العلم وضعف في الهمة. المؤمن يعالج نفسه كما يعالج نفسه في مرض الأبدان، يعالج نفسه في ضعف الأديان بالقراءة لكتاب الله، بقراءة سير السلف، بالقراءة في كتب الترغيب والترهيب، بالدعاء والتضرع لله عز وجل. المهم يعالج نفسه. نعم. هذا والله أعلم.